بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه هي الحلقة التاسعة من مقرر الحسبة للمستوى الثالث بقسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ولا زال الحديث معنا في مشروعية الحسبة والكلام عن مشروعيتها وعرض النصوص الدالة على وجوبها وعلى التشديد في ذلك. من عناصر ذلك التهديد بالعذاب على ترك الاحتساب. الله عز وجل يهدد الظالمين أو يهدد من يترك هذه وهذا هذه الوظيفة العظيمة بأنه سيشمله العذاب كما سيشمل غيره من الظالمين الذين تركوا إذا تركوا الإنكار عليهم. الله عز وجل يهدد الذين يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن العذاب سيشملهم كما سيشمل الذين ارتكبوا المنكر أو تركوا المعروف. يقول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يعني الله عز وجل يحذر الذين لم يقعوا في الظلم أن العذاب سيصيبهم كما أصاب الذين وقعوا في الظلم إذا تركوهم ولم يأمروهم ولم ينهوهم. يقول الحافظ الكلبي: أي لا تصيب الظالمين بل تصيب معهم غيرهم ممن لم يغير المنكر ولم ينهى عن الظلم وإن كان لم يظلم. وسبيل الاتقاء من هذا العذاب والنجاة منه كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب. ومما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى تعمل الخاصة بعمل تقدر العامة أن تغيره ولا تغيره، فذلك حين يأذن الله في هلاك العامة والخاصة. ومنها حديث السفينة الذي ورد معنا في المحاضرة الماضية الذي يمثل به النبي صلى الله عليه وسلم حال من يرتكب المنكر وحال من يسكت عنه أو من ينهى عنه، وأن السكوت عن فعل المنكر سبيل إلى الغرق، وأن إنكاره والحساب على فاعل المنكر سبيل إلى النجاة كما يقول صلى الله عليه وسلم: فإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. ويقول العلامة العيني في هذا الحديث: تعذيب العامة بذنب الخاصة واستحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف. ومنها ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، وتلا قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب. يعني كأن أبو بكر رضي الله عنه يعني يبين معنى أو يبين معنى مغلوطا يفهمه بعض الناس من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيظن أن الإنسان يعني مطلوب منه أن يهتدي بأن يؤدي الفرائض ويترك المحرمات وغير ذلك، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر، فبذلك لا يضره ضلال الضالين، ونسي أن من الاهتداء أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فهذا يتم اهتداؤه. أما من لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر فهو قد ترك واجبا عظيما، فهو لا يسمى في هذه الحالة مهتديا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلن يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب، فلا يسمى مهتديا من يرى الظالم ولا يأخذ على يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يهدد بوقوع العذاب إذا لمن يرى الظالم فلا يأخذ على يديه. وما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له: إنك أنت ظالم، فقد تودع منهم. فكأن هنا أيضا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن أن تترك الظالم على ظلمه فلا تنهاه عن ظلمه فقد تودع منهم، وهذا أيضا تهديد بالعذاب للأمة. يقول القاضي عياض في شرح هذا الحديث: أصله من التوديع وهو الترك، وحاصله أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمارة الخذلان وغضب الرب. ويقول الحسن: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وإلا كنتم أنتم الموعظات، أي أن تكونوا أنتم عبرة لغيركم وموعظة لغيركم من الأمم، فاحذروا أن تكونوا كذلك. بل لا يقف الأمر عند نزول العذاب على تارك الاحتساب، بل بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا يستجيب دعاءهم إذا دعوه لكشف العذاب. فعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم، أي أن الله عز وجل يجمع عليكم بين العذاب وبين ترك إجابة الدعاء إذا دعوتموه. وفي هذا أيضا تحذير شديد من هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الشيخ أحمد البنا في شرح هذا الحديث: يقسم أن أحد الأمرين واقع، إما الأمر والنهي منكم، وإما إنزال العذاب من ربكم ثم عدم استجابة الدعاء له في دفعه عنكم، بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان. ويؤكد هذا أيضا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. ويعني يبين بعض الصحابة رضي الله عنهم أن الناس إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولي عليهم شرارهم فيدعون فلا يستجاب لهم. عن علي رضي الله فهذا علي رضي الله عنه في وصيته التي أوصى بها جميع أهله وولده يقول: ولا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى الأمر شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ويقول حذيفة: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتحاضن على الخير، أو ليسحتنكم الله جميعا بعذاب، أو ليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. ويبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الناس سيهلكون إذا انعدم فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة، لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك يهلكون. فما مر معنا من نصوص وآيات وآثار تدل على أن ترك الاحتساب وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لوقوع العذاب، وأن هنالك تهديدا صريحا بوقوع العذاب إذا تركت الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا العذاب قد يكون سببا طبيعيا لفساد الأمة ولتفرقها، فيتسلط عليها الأعداء ويتسلط عليها شراذم الخلق، ويكون ذلك نوعا من أنواع العذاب الذي ينزل على الأمة. قد يقول قائل: إن الله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فما بال تارك الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر يعذب بمعصية غيره؟ ولماذا يعني مثلا شخص يرتكب منكر ويعذب أيضا شخص آخر لكونه لم ينهه؟ والله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والله عز وجل يقول: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كل نفس بما كسبت رهينة. وكل هذه النصوص تدل على أنه لا يؤخذ أحد بذنب غيره. والحقيقة أن يعني هذه الشبهة ليست صحيحة، فإن يعني كون يعني القول بأن الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر بريء وأنه أخذ بذنب غيره، ولكن هل هو بريء فعلا وهو قد ترك واجبا وترك فريضة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فإذا قلنا إن المسلم يجب عليه أمرين: أن يفعل المعروف وأن يترك المنكر، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ففعل المنكر أو فعل المعروف وترك المنكر هذا واجب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغيره من الناس واجب أيضا. فالواجب بالنسبة له أن يفعل المعروف ويترك المنكر، والواجب بالنسبة لغيره أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فالذي فعل المعروف وترك المنكر ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر أدى واجبا واحدا ولم يؤدي الواجب الآخر، وإذا لا يعد بريئا غير مذنب، وما يصيبه من العذاب يصيبه بسبب تركه لهذا الواجب ولهذه الشعيرة العظيمة. ونزول العذاب عليه ليس بسبب فعله للمعروف أو تركه للمنكر، وليس بسبب أيضا فعل الآخر للمنكر أو تركه للمعروف، بل بسبب تركه هو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن العذاب الذي سيصيبه أو أن الله عز وجل يلحقه بفاعل المنكر لأنه ترك أيضا واجبا وهو النهي عن المنكر. ولذلك العلماء يقولون إن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على كل من رآه أن يغيره، فإذا سكت عنه فكلهم عاص، هذا بفعله وهذا برضاه به، وقد جعل الله في حكمته في حكمه وحكمته الراضي بمنزلة العامل، فانتظم الذنب بالعقوبة ولم يتعد موضعه. يعني من أصابته العقوبة بسبب تركه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصابته لأنه عصى ولأنه ارتكب معصية كفاعل المنكر وتارك المعروف. وأيضا مما يعني يدل على وجوب الحسبة ومشروعيتها وأهميتها أن العذاب أيضا ينزل بسبب ترك الاحتساب، وقد ذكر الله عز وجل لنا وقص لنا قصصا من نزول العذاب بسبب هذا الأمر، وجعل لنا في بني إسرائيل عبرة وعظة ومثلا. يقول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ماذا كانوا يفعلون؟ أو ما هو هذا العصيان والاعتداء؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يعني الله عز وجل لم يذم بني إسرائيل هنا على ارتكابهم للمنكرات على فعلهم للمعاصي، ولكن كان الذم الشنيع هنا على عدم كونهم لا يتناهون عن منكر فعلوه، ولذلك نزل عليهم العذاب. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لعنوا بكل لسان، لعنوا على عهد موسى في التوراة، وعلى عهد داود في الزبور، وعلى عهد عيسى في الإنجيل، وعلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن. وسبب هذا اللعن كما بين الله عز وجل عصيانهم واعتداؤهم. وذلك يقول الزمخشري: لم يكن ذلك اللعن الشنيع الذي كان سبب المسخ إلا لأجل المعصية والاعتداء لا لشيء آخر، ثم فسر المعصية والاعتداء بقوله: كانوا لا يتناهون لا ينهى بعضهم بعضا. فالعذاب لم ينزل بسبب فعلهم المعاصي، فهم بشر. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن طبيعة البشر الخطأ، وأن خير الخطائين التوابون، ولكن نزول العذاب هنا أن الناس كلهم لا يتناهون عن المنكرات ولا تتمعر وجوههم لمنكر، ولا يعني يهمهم أن يروا منكرا مفعولا أو معروفا متروكا، فلا ينهون ولا يأمرون. فنزل عليهم هذا العذاب الشنيع وهذا اللعن الذي وصفه الله عز وجل. يعني بدأ الله عز وجل بقوله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، فلعنوا على كل لسان ولعنوا على كل كتاب بهذه المعصية العظيمة وبهذا الاعتداء العظيم الذي فسره الله عز وجل. يعني الله عز وجل يقول: بما عصوا وكانوا يعتدون، ثم قال بعد ذلك: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فبعد أن بين الله عز وجل أنهم لعنوا وأن هذه معصية عظيمة، ختم هذه الآية بالذم الشديد: لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا عن فعل المنكر أو الأمر بالمعروف. يقول الزمخشري أيضا في تفسير هاتين الآيتين: فيا حسرة على المسلمين في إعراضهم عن باب التناهي عن المناكير وقلة عبثهم به، وكأنه ليس من ملة الإسلام في شيء مع ما يتلون من كلام الله وما فيه من المبالغات في هذا الباب. فهل يمكن أن يقال إن تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا فعل ما عليه وليس عليه شيء ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ إطلاقا، فوقد ترك أمرا عظيما تسبب في لعن بني إسرائيل لعن إجمالي على لسان داود وعيسى بن مريم وعلى لسان موسى وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاة والسلام جميعا. هذا اللعن العام والشامل له إنما كان لسبب هذه المعصية العظيمة وهي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول ابن النحاس: وهذا غاية التشديد ونهاية التهديد لمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ بين سبحانه أن السبب في لعنهم هو ترك التناهي عن المنكر، وبين أن ذلك عصيان منهم واعتداء، وأن ذلك بئس الفعل، فاعتبروا يا أولي الألباب. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب نزول اللعن على بني إسرائيل كان ترك التناهي عن المنكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم من بني إسرائيل إذا عمل فيهم العامل الخطيئة فنهاه الناهي تعذيرا أي اعتذارا، فإذا كان من الغد جالسه ووكله وشاربه وكأنه لم يره على الخطيئة بالأمس، فلما رأى الله تعالى ذلك منهم ضرب الله قلوب بعضهم على بعض على لسان داود وعيسى بن مريم عليهم السلام، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على أيدي المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعنهم. فالله عز وجل حينما يضرب لنا المثل ببني إسرائيل ليس على سبيل القصة فقط أو على سبيل، وإنما للاعتبار والاتعاظ حتى لا نكون مثلهم ولا يصيبنا اللعن كما أصابهم، وهذا اللعن الشديد وهذا الوعيد الشديد من الله عز وجل كما أصاب بني إسرائيل. فضرب الله عز وجل لنا المثل ببني إسرائيل حتى لا نكون أيضا مثلا وعبرة لغيرنا من الأمم. و يعني لم يكن ترك التناهي عن المنكر سبب حلول العذاب بني إسرائيل فحسب، بل كان من أسباب نزول العذاب على الأمم الماضية أيضا. يقول الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يقول الرازي: اعلم أنه تعالى لما بين أن الأمم المتقدمين حل بهم عذاب الاستئصال بين أن السبب فيهم أمران: السبب الأول أنه ما كان فيهم قوم ينهون عن الفساد في الأرض، السبب الثاني واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. ثم يقول: أراد بالذين ظلموا تارك النهي عن المنكرات، أي لم يهتموا بما هو ركن عظيم من أركان الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واتبعوا طلب الشهوات واللذات واشتغلوا بتحصيل الرياسات. ويقول الخازن: ينهون عن الفساد في الأرض، يعني يقومون بالنهي عن الفساد في الأرض، والآية للتقريع والتوبيخ، يعني لم يكن فيهم من فيه خير ينهى عن الفساد في الأرض، فلذلك أهلكناهم. ويقول الشيخ محمد رشيد رضا: جاءت هذه الآية بعد بيان هلاك الأمم بظلمهم وإفسادهم في الأرض للإعلام بأنه لو كان فيهم جماعات وأحزاب أولو بقية من الأحلام والفضائل والقوة في الحق ينهون عن ذلك لما فشى فيهم وأفسدهم، وإذا ما هلكوا فإن الصالحين المصلحين في الأرض هم الذين يحفظ الله بهم الأمم من الهلاك ما داموا يطاعون فيها بحسب سنة الله، كما أن الأطباء هم الذين يحفظ الله بهم الأمم من فشو الأمراض والأوبئة فيها ما دامت الجماهير تطيعهم فيما يأمرون به من أسباب الوقاية قبل حدوث المرض ومن وسائل العلاج والتداوي بعده. ففي هذه الآيات بيان أو وعيد من الله عز وجل بأن أو ضرب للمثل من الله عز وجل لهذه الأمة أن الأمم السابقة أصابها العذاب الشديد وهو عذاب الاستئصال أي عذاب الإهلاك العام، أن يقضى على الأمة بأكملها أو أن يقضى على الأمة بأجمعها، وكان أحد أعظم هذه الأسباب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك التناهي فيما بينهم، فلا ينهى بعضهم بعضا فيرى الرجل الصالح أو من يظن نفسه صالحا يرى مرتكب المنكر يفعل المنكر فلا ينهاه، ويراه يترك معروفا فلا يأمره بذلك، فهو شريك معه في الإثم، وأن العذاب وقع على هذه الأمم بسبب ذلك، وعلل الله عز وجل ذلك يعني كما قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ففي هذه الآية يبين الله عز وجل عدة أمور: أنه لو كان في تلك الأمم رجال صالحون يكفون ويكونون قائمين بهذا الأمر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكان ذلك سببا في نجاتهم، لكن لم يكن فيهم أولئك، وإنما أهلك الله عز وجل هذه الأمة وأنجى قليلا منهم، فبين أنه مع هذا الهلاك العام أن الله عز وجل أنجى منهم قليلا منهم ممن كان يأمر ممن كان ينهى عن الفساد. والنهي عن الفساد أمر عام يدخل فيه الأمر المعروف ويدخل فيه النهي عن المنكر، فمع هذا الهلاك العام ومع هذا الإهلاك العام فإن الله عز وجل أنجى الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما يقول الله عز وجل، يعني استثنى الله عز وجل من تلك البقية إلا قليلا، أو من تلك الأمم إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يقول علي رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب ذات مرة فقال: أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار، فلما تمادوا في المعاصي أخذتهم العقوبات، فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. وكل ما ذكر أو كل ما أشرنا إليه إنما هو دلالة على، أولا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعامة، وعلى أهميته وعلى خطورة أيضا تركه، وأن تركه سبب لوقوع العذاب، تركه سبب لعدم استجابة الدعاء، تركه أيضا أن تركه في الماضي وفي الأمم السابقة كان سببا لهلاك تلك الأمم، أن أيضا تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شريك مع فاعل المنكر، مشترك معه فيما يفعل. كل ذلك يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الحقيقة أو كل ذلك كان للتأكيد على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن من شروط الفلاح أو فلاح هذه الأمة أو الفلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من شروط البيعة النصيحة للمسلمين، أن الإيمان والاحتساب قرينان يقترن بعضهما ببعض، وأن يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهنالك علاقة قوية بين الإيمان وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا تقريبا ما يعني ما يتعلق بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لوقوع العذاب، أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لعدم استجابة الدعاء، أن تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شريك مع فاعله، وأن تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسمى مهتديا، فإن من شروط الاهتداء أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، أو من شروط الاهتداء القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يعني ترك العذاب سبب للهلاك وسبب لوقوع الأمة في المصائب والكوارث. هذا تقريبا ما يتعلق بوجوب الأمر أو ما يتعلق بتأكيد فرضية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لوقوع العذاب. طبعا سنتناول إن شاء الله في الحلقة القادمة الكلام عن نوعية فرضية الحسبة والخلاف بين العلماء في هل كونها فرض عين أو فرض كفاية. هو يعني حري بنا أن نؤكد في ختام هذه الحلقة أن الأمة كلها مجمعة ومتفقة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، بعض العلماء يعده ركنا من أركان الإسلام، أو كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إذ جعله سهمين من سهام الإسلام. فلا يوجد خلاف بين العلماء، أجمع على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى فرضيته. وإنما سيأتي معنا الحديث في الحلقة القادمة بعون الله تعالى على الخلاف في هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة فريضة الحسبة هل هي فرض عين أم فرض كفاية. هذا ما سيأتي معنا بعون الله تعالى في الحلقة القادمة. في ختام هذه الحلقة أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.